السعادة في كتاب الله، فمن قرت عينه بكلام الله أقر السعادة في حياته. تكفل الله لمن سمع كتابه فعمل بآياته وخشع لعظاته وأحل حلاله وحرم حرامه أن يفتح له أبواب الرحمات، فيعيش في هذه الحياة قرير العين عن ربه، ولا يخرجن من الدنيا قرير العين عن الله كما أقر الله عينه في حياتها، ولا يعيشن في قبره منعما بالتمسك بكتاب ربه، ولا يخرجن إلى الحشر قرير العين بكتاب الله والتزام كلام الله. هذا الكتاب تكفل الله لأهله بالسعادة، فلا أسعد من عبد عرف قدر كتاب الله في قلبه، ولا أسعد من عبد جعل القرآن أمامه يلتزم نهجه ونظامه، يحل حلاله ويحرم حرامه. هذا القرآن الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يعيشون معه وهم فقراء، فلا طعام ولا لباس، ولكن في سعادة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. هذا القرآن الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش به، يمر الشهر والشهران والثلاثة وما يوقد في بيته نار لطعام، ولكنه يشع بأنوار القرآن، فعاش صلى الله عليه وسلم بالقرآن سعيدا، وعاش بالقرآن صلى الله عليه وسلم قرير العين حميدا. فشرح الله به صدره، وغفر به وزره وذنبه، ورفع به ذكره صلوات الله وسلامه عليه. إنه القرآن مفتاح السعادة وسبيل الجنان وباب الخير والرضوان، فمن كان من أهله كان من أهل السعادة. وكان السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الأمة تمسكاً بالقرآن، فكمل الله سعادتهم بذلك. كانوا بالقرآن عاملين، ولأوامره ونواهيه ملتزمين، فكانوا لا يقدمون على كتاب الله ولا يتقدمون على كلام الله جل وعلا. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن فأحل حلاله وحرم حرامه أن يسعده.